السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد درسنا الباب الأول في العقيدة والثاني في الآداب، ونحن مع الباب الثالث في الأخلاق، ومع الفصل الأول وهو في حسن الخلق وبيانه. هذا مهم غاية المهم، فلننتبه. الخلق، ما هو الخلق؟ قرص من الخبز أم حفنة من التمر؟ ما هو الخلق؟ الخلق هيئة، صورة، هيئة راسخة في النفس، هيئة صورة ذات راسخة في النفس تصدر عنها الأعمال الإرادية الاختيارية، الأعمال التي لست مكرها عليها ولا ملزم بها، وإنما باختيارك وإرادتك الحرة. تصدر عنها، عن تلك الهيئة، تلك الذات، الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة، وجميلة وقبيحة. الأعمال منها الحسن ومنها السيء، منها الجميل ومنها القبيح، وهي قابلة بطبعها حسب خلق الله لها، قابلة للتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها، متهيئة قابلة لأن تتأثر بما تربى عليه من سوء أو من حسن. فإذا ما ربيت هذه الأيها، هذه الهيئة، على إيثار الفضيلة والحق وحب المعروف والرغبة في الخير، وروضت على حب الجميل وكراهة القبيح، وأصبح ذلك طبعا لها، تصدر عنه الأفعال الجميلة بسهولة ودون تكلف، قيل فيه خلق حسن. هذا الخلق الحسن، تلك الهيئة إذا ربيت على الخير والجميل وأصبحت تصدر الأعمال عنها بدون تكلف، قيل لها هذا هو الخلق الحسن، سميت بالخلق الحسن. ونعتت تلك الأفعال الجميلة الصادرة عنه بدون تكلف، نعتت بماذا؟ بالأخلاق الحسنة، وذلك كخلق الحلم وخلق الأناة وخلق الصبر وخلق التحمل والكرم والشجاعة والعدل والإحسان وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية والكمالات النفسية. كما أنها إذا أهملت فلم تهذب التهذيب اللائق بها وثم ولم يعنى بتنمية عناصر الخير الكامنة فيها أو ربيت تربية سيئة حتى أصبح القبيح محبوبا لها والجميل مكروها عندها وصارت الرذائل والنقائص من الأقوال والأفعال تصدر عنها بدون تكلف قيل فيها خلق سيء ضد الخلق الحسن. وسميت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التي تصدر عنها سميت بالأخلاق السيئة وذلك كالخيانة والكذب والجزع والطمع والجفاء والغلظة والفحش والبذاء وما إليها. ومن هنا نوه الإسلام بالخلق الحسن ودعا إلى تربيته في المسلمين وتنميته في نفوسهم واعتبر إيمان العبد بفضائل نفسه وإسلامه بحسن خلقه وأثنى الله تعالى على نبيه بحسن خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وأمره بمحاسن الأخلاق فقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجعل الأخلاق الفاضلة سببا تنال به الجنة وجعل الأخلاق الفاضلة سببا تنال به الجنة العالية فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه صديق حميم. نعم وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمامها وبعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمامها فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي لفظ صالح الأخلاق إنما بعثت لأي شيء لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وبين صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق في غير ما قول فقال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. نحفظ هذا ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أي ميزان هذا؟ ميزان الآخرة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق لن تنالوا البر حتى تلقوا ما تحبون. البر ما هو هذا؟ حسن الخلق والجنة أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. كيف تعرف أن فلان الكيمان أقوى من فلان؟ انظر إلى خلقه. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. البر ماذا؟ ما هو البر هذا؟ حسن الخلق. ما من شيء في الميزان أثقل منين؟ من حسن الخلق. نحفظ هذه الجمل القصيرة. ما من شيء في الميزان أثقل، قل، من حسن الخلق. البر ما هو؟ حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا من هم؟ أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن هوى. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، سائل دلني عن أفضل الأعمال يا رسول الله، ما هي أفضل الأعمال يا رسول الله؟ قال وقال إن من أحبكم إلي، نعم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من هم؟ بنو هاشم، أحاسنهم أخلاقا. مرة ثانية، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل عن أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. لو سألك سائل ما أفضل الأعمال، دلني يرحمك الله، حسن الخلق أفضل أعمالك. وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله أولا، وهي كما علمتم فعل المأمور وترك المنهي خوفا من الله، وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. ما هو صوام ولا قوام، عبادات ضعيفة يعني النوافل، ومع هذا يكون أعظم درجات الآخرة وأشرف المنازل له. مرة ثانية، يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد أي المؤمن قطعا لا يبلغ بحسن خلقه، يبلغ ماذا؟ عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة كأبي هريرة. ما هو قوام ولا صوام، ولكن من يساويه؟ والآن نسمع آراء السلف في بيان حسن الخلق. سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نسمع من علماء الأمة من سلفها الصالح. قال الحسن البصري من سادة التابعين: حسن الخلق بسط الوجه، مو معبس، بسط الوجه وبذل النداء، إعطاء الدرهم، وكف الأذى. حصره في ثلاثة: أولا بسط الوجه، ما فيه تعبيس ولا تقطيم، وجه مبسوط. ثانيا بذل النداء، إذا فاض عنه خير يبذله. ثالثا كف الأذى، لا يوذي بلسانه ولا بيده ولا برجله ولا بفرجه، لا أذى. تعريف حسن وإلا لا؟ من المعرف؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى. ماذا قال الحسن البصري في تعريف الخلق؟ بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى، يكف أذاه عمن؟ عن كل المخلوقات، ما هو عن أبيه وأمه فقط، عن كل المخلوقات حتى عن الحيوانات ما يؤذيه. وقال عبد الله بن مبارك من سادات التابعين أيضا، ماذا قال في تعريف حسن الخلق؟ قال حسن الخلق في ثلاث خصال كما قال الحسن، في ثلاث خصال أيضا. ما هي؟ قال اجتناب المحارم، اجتناب المحرمات من القول والفعل والاعتقادات، وطلب الحلال وطلب الحلال، والتوسيع على العيال. الذي عنده عيال ما يضغط عليهم مثلنا، يوسع، لكن ليس معناه يسرف ويبدخ ويترف، فقط توسع لائقة. هذا من هو عبد الله ابن مبارك. اجتناب المحارم يعني كلها، وطلب الحلال بدل الحرام، والتوسع على العيال، أفراد الأسرة يوسع عليهم ما دام قادر على التوسعة، ما يجوحهم وإلا يعريهم وإلا يبردهم في الشتاء، يوسع عليهم ما استطاع. هذا دال على حسن خلقه وإلا لا؟ على حسن خلقه. وقال آخر من السلف، حسن الخلق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا. أن يكون بين الناس، أن يكون من الناس قريبا وبينهم غريبا، لا يعرف ما يجري بينهم أبدا. هذه مرتبة عالية، أن يكون من الناس قريبا ليس بعيدا أبدا، يضحك في هذا يعطي هذا يحسن هذا، وفيما بينهم ما يسأل، غريب كأنه ما يعرف شيئا، ما يتحسس ويتجسس عن أفعالهم وأعمالهم وصفاتهم، يعرض عن هذا كأنه غريب الدار. فكيف يجمع بين متضادين؟ يكون قريبا من الناس وغريبا بينهم، ما يعرف هذا ما عنده ولا هذا ما عنده ولا هذا ما يأكل هذا ما يشعر أبدا، غريب الدار عنهم، وهو في نفس الوقت قريبا منهم. مرة ثانية ماذا يقول هذا العالم؟ حسن الخلق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا، من الغرابة الغربة. وقال آخر، حسن الخلق كف الأذى واحتمال المؤن. هذه تصحح عندكم مكتوب المؤمن. حسن الخلق هو كف الأذى واحتمال المؤن، أي نعم النفقات يعني طعام الشراب. وحسن الخلق كف الأذى، أولا لا يؤذي أحدا، والثاني يتحمل النفقات التي يقدر عليها. وقال آخر، حسن الخلق أن لا يكون لك هم غير الله. هذه مرتبة أخرى، أن لا يكون لك في الحياة هم إلا الله فقط، كيف ترضيه وكيف يرضى عنك، كيف تطيعه وكيف تتقرب إليه بأنواع العبادات. وصاحب هذا الهم والله لن يكون إلا حسن الخلق، فلا يؤذي ولا ولا ولا ولا، ما دام همه الله إذن فما بعد الله لا يبالي، فلا أذى ولا ضرر. حسن الخلق ماذا؟ أن لا يكون لك هم غير الله تعالى. التفكير والعمل والجد والنهضة والتفكير كلها بقى حول الله عز وجل، كيف يرضى عني ربي، كيف لا يسخط عني، ما هي الأعمال التي يوصف عني ربي، ما هي الأعمال التي تسخط عني، فيعمل الأعمال المحببة لله المبغضة ويترك الأعمال المبغضة لله. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، وهذا كله تعريف له ببعض جزئياته، هذه التعريفات ببعض الجزئيات ليس بكل جزئيات، وأما تعريفه باعتبار ذاته وحقيقته فهو كما تقدم سابقا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا أي العلماء في علامة ذي الخلق الحسن، كيف تعرف أن إبراهيم أو موسى أو أحمد حسن الخلق؟ قالوا في علامة ذي الخلق الحسن أن يكون كثير الحياء، كثير الحياء، ما يقول البذع، ما ينظر إلى السوء، ما يفحش لا في قول في عمل، كثير الحياء. ثانيا قليل الأذى، قليل الأذى، قل ما يؤذي إنسانا أو حيوانا أو لا يؤذي بالمرة. قليل الفضول، نعم نعم، أولا قليل الأداء، كثير الصلاة، ثالثا صدوق اللسان لا يكذب أبدا، لسانه صدوق ما يعرف إلى الصدق، سواء كان فيما بينه وبين أسرته أو فيما بينه وبين العامة من أميض وأسود، صدوق اللسان قليل الكلام، وهذه قليل الكلام، ما طول الله يتبجح ويتكلم وكذا، قليل الكلام. تشاهدون هذه الصفات في إخوانكم وإلا لا؟ نعم. كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برا وصولا، وقورا صبورا، شكورا رضيا حليما، وفيا عفيفا، لا لعانا ولا سبابا، ولا نماما ولا مغتابا، ولا عجولا ولا حقودا، ولا بخيلا ولا حسودا، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويسخط لله. نعيد هذا الوصف الجميل هذا، والله نسأل أن يرزقنا هذه الأخلاق، ما ندرسها فقط ولا نسأل الله عنها، اللهم ارزقناها ووفر فينا يا رب العالمين. وقالوا في علامة ذي الخلق الحسن بيننا أن يكون كثير الحياء، الحياء عرفتموه، صاحبه ما يكشف عن عورته ولا عن سوءة أحد، ولا يقول بذا، ولا يقول الفحش، ولا ينطق بما يسيء لحيائه، كثير الحياء، قليل الأذى، قل ما يؤذي، كثير الصلاح، والصلاح الأعمال الصالحة كثير يفعلها، صدوق اللسان لا يقول سوى الصدق أبدا، قليل الكلام ما يكثر من الهرج والكلام بغير ما طائل ولا فائدة. الكلام كما علمنا كالدينار والدرهم، احتجت إلى دينار أخرجه من جيبك، ما احتجته في جيبك. الكلام احتجت إلى كلمة قلها، ما احتجت لا تتكلم. تذكرون هذا الحديث؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، فكيف يتكلم في كل شيء ويقول في كل شيء؟ وقالوا في علامة ذي الخلق الحسن أن يكون كثير الحياء قليل الأذى، كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام. فاهمين معنى قليل الكلام؟ تجلس معه ساعة ساعتين تسمع منه الكلام عند الضرورة، ما عدا ذلك هو يسبح الله، لا يتكلم إلا لحاجة. كثير العمل ما هو كسول، يجلس في ظل الشجرة والجدار يظل هناك يعمل في الصلاة في العبادة. الكسل ما هو من صفاته من الخلق الحسن، ولو يساعد كالناس الشوارع يكون سمعهم. كثير العمل قليل الزلل، قل ما يسقط في زلة في كلمة أو في حركة أو عمل، نادر. قليل الفضول، الزايد عن الحاجة هذا قليله، ما يحتاج إليه. برا أي فاعل البر بوالديه وإحسانه والمؤمنين، وصولا لأقاربه وأحرمه وإخوانه، وقورا، الوقور هو ذاك الذي ما يستخف أو يستعجل أو كذا في قوله أو مشيه أو عمله، صبورا كثير الصبر، شكورا كثير الشكر، رضيا كثير الرضا ما يسخط قليل السخط، حليما على من آذاه أو تعدى عليه ما يواخذه، وفيا إذا واعد أو عاهد، عفيفا تمام العفة عن كل ما لا يحل له ولا يجوز له، لا لعانا لا تسمن فلان ملعون أو لعنة الله عليه، ولا سبابا كالذين يسبون الناس هكذا، ولا نماما ما ينقل الحديث للفتنة، ولا مغتابا لا يذكر غائبا بسوء، ولا عجولا في حركته وعمله، ولا حقودا لا يعفو الحقد على أحد، ولا بخيلا، والبخل والعياذ بالله معروف، ولا حسودا، ولكن بشاشا هشاشا يضحك في وجوه المؤمنين ويبتسم، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى في الله ويسخط لله، حياته كلها لله. وهذا أيضا منهم تعريف لذي الخلق الحسن ببعض صفاته. وفي الفصول الآتية في كتابنا هذا كل صفة من صفات الخلق الحسن على حدة، يوم الصبر ويوم كل صفة من صفات الأخلاق لها باب فصل خاص. وفي الفصول الآتية كل صفة من صفات الخلق الحسن على حدة، وباستفاء مجموع تلك الصفات يتشخص الخلق الحسن باعتبار أجزائه، ويظهر ويتميز ذو الخلق الحسن باعتبار صفاته. معاشر المستمعين، مرة ثانية، لو سئلتم عن الخلق ماذا تقولون فيه؟ قلنا هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الطيبة إذا كان الخلق حسن، الأفعال الرديئة الخبيثة إذا كان الخلق السيء. هذه الهيئة الموجودة في نفس كل إنسان تحتاج إلى تربية أو إهمال، إن ربيت على الأخلاق الفاضلة اكتملتها وأصبحت ذات خلق حسن، وإن ربيت على الأخلاق الخبيثة الرذيلة أصبحت كذلك، أصبح صاحبها ذا خلق سيء. فالخلق إذن حسن وسيء، صالح وفاسد، نافع وضار. الخلق هيئة في ذات الإنسان قابلة للتربية، من رب نفسه على الخلق الفاضل اكتمل له خلق الفاضل وأصبح ذا خلق فاضل، ومن رباها على الخيانة والتلصق والإجرام والوقاحة وكذا تصبح ذا خلق سيء والعياذ بالله تعالى. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الأخلاق الفاضلة؟ ماذا قال؟ البر حسن الخلق، معناها يا فاعل الخير حسن خلقك فإن حسن الخلق هو البر، كلمة واحدة. ماذا قال؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أحاسن أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا وأتمهم أحسنهم أخلاقا. وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ماذا قال أيضا؟ حسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الإنسان الجنة ما هو؟ تقوى الله وحسن الخلق. لماذا قدم التقوى؟ قد يوجد شخص ذو خلق حسن وهو فاجر فاسق كافر، ما ينتفع بذلك، وإن كان أحسن من كافر لا خلق له وإلا لا. لكن لا بد من التقوى أولا، وهو اجتناب ما حرم الله وفعل ما أوجب الله، وبعد ذلك حسن الخلق به يصبح المرء من أتقى الناس ومن أهل الجنة. وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. قلت لكم أبو هريرة ما كان يصوم يوما بعد يوم ولا يصوم 3 أيام في الشهر فقط، والليل ما يقوم الليل يصلي العشاء ويصلي الوتر، آذن له الرسول في ذلك، ما عنده قدرة، ولكن أخلاقه أريكموها وقد عرفتموها، يجوع ويشتد به الجوع، ما يستطيع يقول لمؤمن أنا جايع. أي خلق أعظم من هذا؟ والله لا يسقط في المسجد، ما يقوى عن المشي يسقط إلى الأرض، فيأتي أولاد المدينة يركبون على ظهري ويفطعون يقولون جن أبو هريرة جن أبو هريرة، قال والله ما بي جنون وإنما بي الجوع فقط. هذا هو، هذه العفة ولا لا؟ ومر اضطر فمر بعمر فأراد أن يسأله عن مسألة، ما قال نجايع، أراد أن يقف عنده. مر أبو بكر أراد أن يسأله، مر الرسول فأراد أن يسأل، قال تعالى عرفه ودخل معه الغرفة وجاء الرسول بلبن فرآه القدح كبير يسأل 10 أنفار يرويا، قال امشي نادي أهل الصفة. كيف النادي؟ أنا ما شبعت، ادعوا أهل الصفة. فجاء ب30 رجل في الدكة، أعطيهم، قال أنا همي كيف يكفينا هذا. أعطنا الأول شريف، قال الحمد لله، الثاني الثالث الرابع الخامس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اشرب. قال فشربت حتى أصبحت أشعر باللبن يفيض عن أعضائي حتى لا أجد له مسلكا. من يدخل اللبن امتلأ. هذا هو الخلق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.